وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ما ضرب عبد بعقوبة أشد من أن يبتلى بأن يكون صاحب القلب القاسي. ابن القيم بيقول خلق الله النار لإذابة هذه القلوب القاسية، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بتقرأ قرآن وما بتحسش، ما بتتدبرش، بتصلي ومش خاشع، بتسمع مواعظ ودروس وتشوف حلقات وتسمع شرايط وتقرأ كتب ومش لاقي قلبك. آخد قلبي، قلبي قاسي قوي. صاحب هذا القلب هو الشقي، هو الشقي، هو الشقي. بيجتمع عليه شقاء الدنيا لأنه مبتلى بالآفات النفسية ومكتئب وعنده المشاكل اللي قلنا عليها، وعنده والعياذ بالله شقاء الآخرة كذلك يبتلى به، لأن احنا قلنا تذاب هذه القلوب ليس بشيء إلا نعمل ايه علشان قلوبنا دي تتصحح؟ نعمل ايه عشان نعالج قلوبنا دي؟ كل شيء اذا عرف السبب بطل العجب. خلونا نعرف هي ايه الاسباب اللي بتخلي قلوبنا قاسية. اول سبب الذنب على الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب الذنب إلا ونكتت في قلبه نكتة سوداء. النكتة السوداء دي تجتمع عليها نقطة تانية وثالثة ورابعة، الذنب على الذنب، الذنب على الذنب، لغاية القلب ما بيوصل لمرحلة بنقول عليها استمراء الذنوب، يعني خلاص استسهالها وإدمانها، اعتاد الذنب. فنظرة على نظرة، النظرة دي كانت سهم مسموم من سهام إبليس سممت القلب. بعد شوية خلاص بيألف المعصية، وللأسف الشديد بيكون طبع على القلب، بقى عليه الران قيس القلب للأسف. فبعد كده يجي يقول عايز ألاقي قلبي ما يلاقيهوش. أكلة من المال الحرام دي تقص القلب وتضعفه وتبعده عن الله تبارك وتعالى. الأغاني بتفسد القلب، السماع المحرم ده من أشد الأمور اللي بتفسد عليك القلب. لما ربنا قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، قالوا العلماء إن أعظم الحواس حاسة السمع ومن أشدها تأثيرا على القلب. عشان كده في العلاج هيبقى سماع القرآن من أعظم الأسباب اللي بتلين القلب وبتذيب القسوة، وسماع الحرام من أشد الأشياء اللي تفسد عليك القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. بقى بينك وبين ربنا حجاب، عشان كده مش لاقي قلبك في صلاة، ومش لاقي قلبك في قراية القرآن، ومش لاقي قلبك في أي عمل من الأعمال الصالحة اللي بتقوم بيها، وعايش جسد بلا روح. السبب الثاني من أسباب قسوة القلب التعلق بغير الله. ثلاثة قالوا كثرة المخالطة الفاسدة، بيختلط بناس من أهل المعاصي، يبتدي يقول له فاكر لما كنا بنعمل، لا ده شفت النهاردة نزل حتة فيلم ده فيه مش عارف مشهد ايه ووضع ايه، يفسد عليه قلبه. يقول له احنا كنا امبارح في الحتة الفلانية وصهرنا وعملنا وسوينا، يفسد عليه قلبه. حتى ولو هو خلاص انكف على ده، بس بيسمع منهم، فخلطته بده تفسد قلبه لا محالة. او يقعد مع بتوع الدنيا اللي هو قاعد يقول له شفت الموبايل الجديد ايه اخباره، وشفت ده فلان جاب شقه مش عارف ازاي وعربيته فيها ايه واحواله ايه، وهو قاعد يتمنى ويتمنى ويبقى مشغول طول الوقت ان هو نفسه يجيب الموبايل الجديد ده ويحوش له ويعمل له، ويبقى كل همه في ده، وهمه انه يجيب الشقه اللي شكلها كذا والعربيه اللي كذا واللبس اللي كذا وي وي وي وي، فالدنيا تبقى شغله قلبه فتفسد عليه قلبه. رابع حاجه كثرة الكلام، الكلام الكتير واللغو والوقوع في غيبة وفي نميمة وفي آفات اللسان تفسد القلب وتضيعه أصلا. فبالتالي كثرة الكلام توقع في الخطأ، والخطأ يوقع في ذنوب، الذنوب تبقى ران على القلب تفسد القلب. خامس حاجة قالوا كثرة النوم، النوم الطويل. حتى سبحان الله العلماء المعاصرين أهل الطب بيقولوا انه الواحد لما ينام بزيادة قوي ده عرض من الاعراض اللي تدل على انه عنده اكتئاب، انه تلاقيه مش عايز يقوم وينام، يصحى كده يفوق شوية وبعد كده يقول لك جسمي مكسر وعايز انام تاني، محبط، اي عنده اكتئاب، عنده مشاكل، فبينام كتير قوي. فالنوم الكتير ده عرض من الاعراض اللي بتدل على انه عنده مرض نفسي، واحنا بقى بنقولها بالشكل الايماني انه اصلا مشكلة من المشاكل اللي بيترتب عليها فساد القلب. لعل القلب يجل الهم، إن الهم أضناه، لعل الله يقضيني بشيء من عطاياه، لعل القلب يجل الهم، إن الهم أضناه، لعل الله يقضيني بشيء من عطاياه، ويسبغ مد منته علي وفيض نعماه، فإن المانع المعطي هو الله، هو الله، ويسبغ مد منته علي وفيض نعماه، فإن